وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر تامر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقب وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم.